قطر خلفظ لي. يلا ما يفعل هذا الجيم بلا معار. نعم وخسى بيدك عمي. لا لا مدير شو يعرف عليه خير من اول من نهايه الفول هذا الشرك هذا احنا نسمع منا اكثر الجزئيه بتاعنا بابانا سجل يتنفس منه إذا رحت بيت عجوان هذا وجاء ها؟ هذا البحث هذا؟ تم تم صحيح هذا أنا همتي هذا مثلا صحيح صحيح صحيح مجاء مبيع خليم ها؟ هذا يذبح وين هاي شعلها شيء سيادي اطفش شلوه إنه حاصر الكل هسه هذا الجب نعم تبعك قريتها حاجة وجهة